أقبل إلى روض الهدى واصل فؤادك بالنادى واجلس إلى الشيخ الحديث يبث علما مسنادا. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم. بداية أمسية جديدة وحلقة جديدة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدارين. كنا في الحلقة الماضية طوفنا مع البداية، بداية فضيلتك مع القراءة وحب الكتب، وتكلمت فضيلتك عن فضل أخوك الدكتور رزق والذي كان هو المعلم الأول لك الذي دلك على البداية، وقراءتك في البابين، باب الأدب كنثر والقصة والرواية، ومن قرأت لهم أمثال أنيس منصور ويوسف السباعي وغيرهم، وحتى العقاد وإن كنت لم تكتف بكتبه، ثم قراءتك على الطرف الآخر للشعر وحبك للشعر وكتاباتك في بعض الأحيان للشعر. طبعا الواحد لما يقرأ شيء ويتعمق فيه ويحبه يبدأ يمارسه بنفسه كتابة. طيب أنت كتبت في الشعر شيخنا، لماذا كتبت في الشعر ولم تكتب في القصة على سبيل المثال؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشعر يعني أكثر رحابة في التعبير عن المعاني، ممكن ببيت أو بيتين أو ثلاثة تكتب قصة في مقابل ثلاثة أبيات من الشعر. لا سيما وأنا بعد ما قرأت لشوقي وإسماعيل صبري باشا وقعت على هذا الكنز الثمين وهو البارودي، محمود سامي البارودي باشا اللي كان رئيس الوزراء أيام عرابي. الحقيقة هذا قلب كياني، برغم يعني أن معجمه اللغوي واسع جدا جدا وبيستخدم ألفاظ تصل إلى درجة الحوشي والغريب، ولولا أن الذي حققه أظن محمد شفيق معروف كان مفتش في وزارة المعارف آنذاك للتربية والتعليم، فسر كثيرا من الأبيات كانت تبقى بالنسبة لي مغلقة، لكن لازم أجيب القاموس أجيب القاموس عشان أفهم يعني. لكن برغم أني أنا يعني لم أفهم كثيرا من شعر البارودي في البداية، إلا أني شعرت بفحولة وجزالة لم أشعرها في شعر شوقي. وفيما بعد قلت بيني وبين نفسي أنه مجدد شباب الشعر، هذا هو متنبي العصر الحديث. طبعا ده بعد ما قرأت المتنبي، والمتنبي الحقيقة يعني سيطر على مشاعري، هو الحقيقة موهوب للغاية، وإن كانت سيرته الخاصة لا تعجبني إن هو متزلف وبيقفز على أكتاف الآخرين وليس يعني كعادة كثير من الشعراء ليس عندهم لا وفاء ولا إلى آخره. وما فعله المتنبي مع كافور الإخشيلي يعني حاجة يعني سيئة جدا سيئة، لكن يعني هو في بابة الشعر يعني هذا نسيجة واحدة الحقيقة، ليس له مثيل. وإن كان يعني المتنبي قال كلمة أنا لم أجدها في نفسي، أو يعني قال أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري. نعم. يعني يريد أن يقول أن أبا عبادة البحتري أشعر منا، يعني عنده خيال واسع وبيجيب حاجات بديعية أكثر والآخر والكامل. لم أشعر في البحتري بهذا يعني أنا، وإن كان المتنبي قليل المدح لغيره، قليل المدح لغيره، يعني عنده اعتداد بنفسه عالي جدا. هو عنده اعتداد بس طبعا بيمدح ويخلع على الممدوح من صفات الكمال لو كان عايز حاجة، كشعراء أو غيرهم. نعم. كشعراء أو غيرهم هو يعني لا، هو عنده بقه وكبره ومناخيره في السماء يعني، ما وحتى لما بيفتخر بنفسه ولما يزعل من واحد زي ما عمل مع كافور الإخشيلي يعني ينزل به الأسفل السفلي، يعني حاجة سوء يعني. لكنه أقصد يعني شعرت أنا أنني أقرب إلى المتنبي مني إلى البحتري وأبو تمام كذلك يعني. لكن ده طبعا رأي شاعر ما نقدرش نقول فيه يعني المتنبي إذا شهد. لكن على أي حال المتنبي كان بالنسبة لي مرحلة، مرحلة اللي فوقه كان الشعراء الصعليك بالذات طاب تشرا وعرب الورد دول الحقيقة حسيت فيهم بإحساس غريب انهم طبعا من الصعاليك فعلا، يعني للبلد يعني مشردين يعني لمية شنفرة الحال كنت حفظها زمان. لا أميت بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم الأميال. واخد بالك اللي فيها البيت اللي أنا خلاني أقرأ القصيدة عشانه الحياة وفي الأرض من قال الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف الخلا متحوله. يعني أنا أقول حسيت بنوع من العزة عندهم شوية وإن هو زي ما تقول معتمد على نفسه ودراعه ومالوش عزوة يعتزي بها وشاعر إن هو كل حاجة يعني وانخلع من قومه بالضبط فدي كانت مرحلة الحياة. وبعدين طلعت بقى لابن الرومي وبشار بن بردو والجماعة دول لحد ما وصلنا لي النابغة أعلى واحد في نظري أنا قرأت له النابغة زبيان الحقيقة جدا يعني دي رحلة الشعر معي قديمة ولا زالت حتى الآن. نقاء جرير الفرزدق مثلا أنا يعني في جرير أولئك أبائي فجئني أولئك بالضبط كذا عجبني جرير في بعض أبياتي حتى في البيت الذي مدح به عبد الملك المروان نعم أسلم خير من ركب المطايا وأنزل العالمين وطون الراحي يعني عاجبني هذا النمط. وكانت الأولى أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجاميع كان الفرزدق الفرزدق ونسجنا عليها برنامجا أولئك أبائي من منذ سنة 2000 قبل القنوات الخبرية اللي هو برنامج العصفورة يعني هدي تعريض بأحد الناس يعني مش أقول إنه محمد توفيق لا ما الناس حاجة أصر عليه طيب وبعد وأند العالمين هذه حملت برنامج جرير الجرير يعني جميل الحقيقة يعني الشعر ديوان العرب كما قال ابن عباس. ولما تستشهد بالشعر وبعدين مش النابغة بس اللي أثر أشعار الهذليين أبو ذؤيب الهذلي وأبو صخر. يمكن أبو صخر الهذلي كمان صاحب القصيدة اللي أنا كتير أستشهد بها يعني فيا حبذا الأحياء وما دون تحيتنا ويا حبذا الأموات وما ضمك القبر يعني يحسدها طالما هي حية يحسد الأحياء كلهم عشان خاطرها ويحسد الأموات كلهم عشان خاطرها. فيعني الشعر لازال حتى الآن يعني هو دائما أنا على بجنب سريري باستمرار أخوي أصحب بيتا ديوانا من ديوان الشعر أقرأ فيه على طول وتعجبني أبيات دائما أقولها يعني آخر أبيات قلتها في الدرس بتاع بنها يوم السبت اللي فات أبيات لذاك الأعرابي المحب للمرأة الغادرة هي غدرت به وعلى ذلك هو يحبها رأت نضو أسفار وميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها فقالت من أي الناس أنت ومن تكن فإنك راعي صرمة لا تزينها فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم يعونها. الحقيقة يعني أبيات أنا طبعا فسرتها في تلك المحاضرة وليس هذا يعني مجال تفسيرها لكن عايز أقول يعني هذا البيت هذه الأبيات الأربعة أو الخمسة أول ما قرأتها حفظتها ليه لأني شعرت يعني كم هو مكلوم بالضبط كده مجروح جدا جدا وأنها بعد ما لف الدنيا لأجلها ولأجل أن يحقق لها ما تريد فرجع وقد ضربته الشمس وغيرت من جلده وصار مهزولا نضوا والبعير بتاعه من كثرة الأصفار برضو صار نضوا أهلكه كثرة السفر فلما طرق الباب وعايز يقول لها ها أنا جئت بعد يعني بعد سفر مديد تقول أنت مين وتطلع إيه ومين اللي جابك تمام كده يعني فهو ترجم هذا الحوار إلى هذه الأبيات الرائعة الجميلة. وقرأت أيضا لعلي بن جبل بقول لك الشعر جميل لعلي بن جبل من أفضل ما قيل في الشيب يقول ألقى عصاه يعني عمل جعل الشيبة كأنه شخص وعمل حوار يعني ألقى عصاه وأرخى من عمامته ألقى عصاه وأرخى من عمامته يعني سأذكر الأبيات سأذكرها بعد ذلك أرخى ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف فقلت الشيب قال أجل فقلت له أخطأت دار الحي. قال ولم؟ لك الأربعون التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. الله أكبر. يعني بيقول له أنت مين؟ قال له أنا ضيف. قال له أنت الشيب؟ قال له أنت غلط، مش أنا، أنت روح لواحد غيره. قال له يا حبيبي ده سنك 40 سنة. خلاص. وأم إيه نازل فتح الباب وقعد جايب البرش وقعد. الله تمام. قال كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. فأنا لو أحببت مثلا يعني تخوف اللي على مشارف 40 كلهم. بالضبط كده، ما هو الكهولة. نعم. وبعدين خلاص هيدخل على الشيخوخة. لا أنا أقصد شوف يعني لو أنا أحببت أن أصف الشيب كوصف يعني نثرا، معرفش نثرا معرفش لطال لطال المقام. فده اللي خلاني يعني أميل إلى الشعر، فضل عني نفسي نفسها تقبل الشعر أكثر يعني. طيب متى كتبته شيخنا؟ أنا كتبت شعر سنة 6 ابتدائي الحلمنتيشي. نعم. واحد تعبان، بس مش بتاع الشعر ده، واحد تعبان نام من جوعه أمشى في حلم محدش شافه، شافه قدامه في آخر يومه صحن كنافة ما فيش أوصاف، كلوا أخيرا صحي من نومه قتل هو كان نص الحافة. ده أنا قرأته في مجلة كان زمان اسمها البعكوكة. نعم. البعكوكة دي أنا قرأتها في 6 ابتدائي، وهذا الشعر حفظته وأنا في 6 ابتدائي برضه. كنت بكتب شعر زي كده. تذكر شيئا؟ لا لا أذكر شيئا. حتى الشعر بتاعي اللي أنا كتبت تمن دوين شعر استلبها جميعا أخي الدكتور رزق ومحتفظ بيها رهينة، ومش راضي الدهاني يعني. طلبت منه من منذ أكثر من شهرين بس أن يعطيني هذا الديوان، ما رضاش. فالأولاد صوروا بعض القصائد بالموبايل. نعم. لأنه رافض أن يعطيني، قال لي أنت أهملت في تراثك وفي شعرك، وكنت أنا كنت أرميه يعني أكتب الديوان وسيبه. فهو كان يلم وراي حتى. نعم. عنده الخطابات التي كنت أكتبها لأمي وأنا في أول عدادي وأكتبها له وهو يكتبها لي، والكاد أحتفظ بها جميعا. أنا لا أحتفظ شيء إطلاقا، فهو يعني جزاء وثاقة العلم الآن الذي تحتفظ به كله. لا أحتفظ به طبعا كله، لا عرفت طبعا هذا. فهو الحقيقة أنا كاتب تمام دوين شعر في قصيدة كان اسمها دون الأوحال، مش فاكر منها غير بيت واحد بس. نعم. أو بيتين. قلت فيها، كنت بدأت أشتغل بالدعوة في سنة ثالث ثانوي، وكان عندنا بقى صناديد اللي إيه الصناديد في البلد عندنا واقفين لنا بالمرصاد، شويه عيال وجايين يعلمونا الدين وجابوا دين جديد والكلام ده ايام قبلها، ايام ده قبل العطر. قبل ما فك الشفره، ايام صلاه المغرب. الله اكبر. قبل ما فك الشفره. ف يعني ايه كنت بكتب قصيده اتفجع بها على غربه الاسلام والاخره. فمن ضمن الابيات التي اذكرها دنيا، انا كاتبها على بحر الكامل، دنيا امات العدل قهرا اهلها فالموبقات السبع فيها كاللمم. لو أني قمت بين أحجار القبور لقام فيهم من يبادلني الكلم. عايز أقول لو أنا كلمت الموتى يصحوا ويتكلموا ويلغوني، إنما الأحياء دول قلوبهم أخسى من الحجارة. كان إيه يعني المعاني بتدور حول هذا. طب إذن هذه الرحلة كلها من القراءة في الأدب بشقيه، نثرا وشعرا رواية وقافية، لعل كل ذلك يعني كما تفضلت هو الذي شكل القريحة الأدبية التي غيرت من طبيعة الكتابة عند فضيلتك. وحتى أعتقد في الدروس في الدعوة وفي الدروس دروس المحاضرات. نعم. يظهر فيها برضو النبرة الأدبية والشعر حتى اختياراتي للحكايات اللي ممكن أقولها. نعم. برضو فيها هذه اللمسة يعني. نعم. وهذه أعتقد شيخنا يعني وإن كانت يعني استباقا لبعض الأحداث، الداعية حين يكون لديه رصيد ولديه مخزون من الثقافة، بخلاف الداعية الذي أراد أن يتعلم قالوا تعلم واعتل المنابر دون أن يكون لديه أي رصيد من الأدب أو من الثقافة أو من الفكر. وهذا ما نراه للأسف في كثير من الدعاة الموجودين الآن أو الشباب الذين يريدون أن يقتحموا مجال الدعوة دون أن يكون لديهم أي رصيد من القراءة. الحقيقة أنا عبت على يعني الشباب السلفي الذي أدرس له يعني أنه فقير جدا في القراءة الأدبية. يعني هو المسائل عنده العلوم الشرعية علوم الآلات، ولذلك حتى تلاقي علماءنا المتقدمون كانوا شعراء. الشافعي كان يكتب الشعر وشعره في القمة، وتجد حتى علماءنا الذين ينظمون المنظومات ألفيت السيوط ألفيت العراقي وسواء في السيرة أو غيره ألفيت ابن مالك في النحو والكلام ده واحد أديب في الأصل يعني يكتب حتى الألفيات العلمية إلا إذا كان عنده رصيد أدبي. نعم. يعني حتى هؤلاء الأكابر كان لهم كتاب، كان لهم باع في الأدب أو بعضهم لهم دوين شعر على رأسهم. شعر على رأسهم. نعم. اللي كان كان يعني حتى يعرفوا عند كثير من الناس يعرفوا بشعري عند العامة يعرفوا بشعري أكثر من معرفته كفقيه. جمع بعض الناس جمع ديوان الشافعي وما أرى أكثره يصح لأن جمع كل ما ينسب إلى الشافعي سواء كان قاله أم لا، لكن لا يعرف أقال الشافعي هذا عن طريق الإسناد، يعني ممكن الأشعار التي ذكر البيهقي في مناقب الشافعي أو ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي هو ده اللي يثبت لأن نقل هذا بالإسناد يعني. بخلاف ذلك المسألة فيها كما ينسب إلى علي بن أبي طالب ديوان علي بالضبط كده ديوان علي بن أبي طالب وأكثره مكذوب وما أظن عليا كان ينشد الشعر أساسا يعني. وهي القضية أن بعضهم للأسف كما قال أعتقد أبو نوح لما قال إنما أنا أكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن أبي مريم نوح ابن أبي مريم نوح ابن أبي مريم نوح الجامع نوح الجامع الذي جمع كل شيء إلا الصدق الله أكبر أي نعم كما قال أنا أكذب لرسول الله فهؤلاء يكذبون لهذا العالم ولا يكذبون عليه زعما وكلا الأمرين كذب. طيب بعد هذه الجولة وهذا التطواف متى كانت بداية القراءة الشرعية؟ هل كانت القراءة الشرعية متأخرة عن كل ذلك؟ أم أنها كانت أيضا في خضم هذا الكلام أو أن مكتبة فضيلتكم كان فيها شيء من العلوم الشرعية؟ هو أنا أذكر أن مكتبة أخي كان فيها كتابان الأول ما ابتديت في أو في سنة 74 بدأت ألحظ أن كتابا قديما في المكتبة فلما نزلته عشان أقرأ فيه لقيته عبارة عن ملازم متفرقة مش ملزوق وطبعته قديمة جدا ورقه أصفر وبيقلب لسواد لبني فإذا هو تفسير الخازن وأول مرة كنت أسمع عن الخازن وأول مرة أقرأ في حرف التفسير يعني قرأت فيه فأعجبني جدا كان بيعد يقول له سورة البقرة آيتها 286 كلماتها مش عارف كم ألف كلمة حروفها مش عارف كم ألف حرف فاندهشت من الحزبة دي وقعدت أفكر بينه وبين نفسي أقول لها القرآن وصل لعينات المسلمين لدرجة يعد حروفه يعدون الحروف يعني تفسير خازن تقريبا فيما أرى أنه هو الوحيد المفرد بالقصة دي يعد الآيات والكلمات والحروف حروف السورة وبدأت أقرأ عجبني جدا لقيت كتاب آخر ومسند إمام أحمد تحقيق الشيخ أحمد شاكر كنت أنا بقرأه المسند ما لي طبعا مش فاهم حاجة أفتح الكتاب ألاقي فلان عن فلان عن فلان أقفله مش فاهم حاجة حتى الإسناد ده ما كانش بوصلني للمتن عشان حتى أختصر القصة وأوصل لأبي هريرة وقال رسول الله ما عنديش الفكرة دي فكان يعني قلبي يغلق منه فأقفله فيما بعد لما عرفت قيمة هذا الكتاب خدته هو اللي موجود هو الموجود في مكتبتي الآن الطبعة الأولى للكتاب للكتاب المسند لكن تفسير الخازن استحوذ علي وفي هذه الأثناء بعدها بسنة وقفت على كتاب أحكام الجنائز الشيخ ناصر أنا نسيت أجيب لك من فوق أول كتاب كتبته في حياتي اسمه الدرة السنية في في في في في علم الوصية حاجات زي كده وكتبت وصية لنفسي بس الحقيقة ما طلعتش وصية طلعت كتاب ملخص أحكام الجنائز الألباني تمام اللي أنا عايز يتعمل لي بعد وفاتي حبيت أعمل وصية بسيطة كده عملت كتيب ده كان من أثر قراءتي التفسير الخازن بدأت نفسي تهفو هو فوق فوق حتى أول مرة أراه من من من أكثر من 20 سنة ما أعرف كان الآن وأنا إحنا نازلين كان يعني موجود بين كتابين هو صوي صغير يعني سبحان الله فكان ثمرة في كم كتاب متعرف بالدور وجدتهم وجدت كان كتاب آخر سنة 1400 ده قصد السبيل هو موجود موجود كنت بدأت أقرأ في علم الحديث وألخصه كده يعني هذه من الكتب اللي صار لسنوات يعني قاعدين نتكلم عن 34 سنة ده كان تايه مني شفت آخر مرة شفته من 6-7 سنين وانا دلوقتي بلف لقيته ظهره لجوه ووشه للن يعني الكتاب محطوط بالعكس ولذلك ايه ما اشوفش الكعب بتاعه لو شفت كعبه اعرف الكتاب لكن هو كان بالعكس كعبه جوه ووشه بره ما كنتش واخد بالي وكتاب الوصيه هذا موجود هذا موجود اخر طلعك عليه كان من ده من زمان طويل. من زمان خالص يعني ده اول كتاب كتبته في حياتي كلها كمؤلف او كبحث انا عملته مش هقول مؤلف لان انا ماليش فيه فضل كبير، إنما اعتمدت فيه على كتاب أحسن الشيخ الألباني يعني. عليه رحمة الله. إذا كانت هذه هي البداية، أن البداية كانت مع هذا كانت متوازية، البداية الشرعية كانت متوازية، وإن كان تفسير الخازن، تفسير الخازن ومسند أحمد إنه المسند اللي أنا إيه ما استند عليه واستندت عليه إن شاء الله عز وجل أن نستند وإياك إلى ركن سيدنا الله عز وجل. طيب بعد ذلك أكيد المسألة مش فقط انتقلت إلى قراءات، انتقلت إلى مرحلة طلب أوسع، وبدأت الكتب والمكتبة ومكتبتك الخاصة. متى بدأت هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذه تحتاج إلى جلسة أخرى وإلى حلقة أخرى، أستأذنك أن نرحل الكلام فيها إلى مسند آخر نتكئ عليه ونجلس. جزاك الله خير شيخنا. أحبتنا في الله، إذن أمسية أخرى انتهت أيضا، ولكن الحديث لا زال طويلا جدا مع شيخنا الحبيب، نمضيه بإذن الله عز وجل ونعيش في الحلقة القادمة مع بداية مكتبة الشيخ الحويني، فانتظرونا حتى ذلك الوقت. أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.